السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ أنس؟ الحمد لله بخير. كيف صحتك؟ طيبة والحمد لله. الحمد لله. سمعت يا شيخنا أنكم تراجعتم عن ما قدمتوه في كتاب حجاب المرأة المسلمة. ما شاء الله. هل هذا صحيح أم من أين سمعتها؟ من أين سمعتها؟ سمعت من بعض الإخوة. وهل هم هذا البعض يعني بإمكانك أن تكذبهم؟ والله ما أقدر أقول لك أنا أكذبهم، لهذا أتصلت بك. لو كان أقدر أكذبهم ما كنت أتصلت بك. لا، أنا أقول لك هل تقدر أن تكذبهم بعد أن نقدم لك البينة والحجة النيرة؟ لا. إيه، إيش معنى كلامك إذن؟ كيف لا؟ لماذا لا تقول لو نحن اتصلنا مع المؤلف؟ أيوة. وكذب هذه الفرية يبقى انتهى. نعم، قلت لي لا فهو لا. ايش هو يعني؟ هل هذا الكلام صحيح ام انها باطل؟ باطل باطل. ما تراجعت بل اكدت. بارك الله فيك يا شيخنا. وهذا ما كنت في صدده. لقد اعيد طبع الكتاب طبعة جديدة ومزيدة، وفي مقدمة في نحو أكثر من 30 صفحة. بارك الله فيك. أؤكد ما كنت عليه. بارك الله فيك وأطال الله في عمرك يا شيخنا. ولذلك بقول لك باستطاعتك أن تكذب. أكذبهم يا أخي؟ أيوة. وتقول لهم انظروا الطبعة الجديدة منذ 6 أشهر والطبعة الأحدث منذ أسابيع. إن شاء الله إن شاء الله. والعنوان تغير من جلباب، من حجاب إلى جلباب. إلى جلباب. يعني كانت رسالة بعنوان حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، فصار العنوان جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. بارك الله فيك شيخنا وأطال الله في عمرك. الله يحفظك يا أخي. الله يبارك فيك. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير. هذا الشاب في عمر الورود. أيوة. الله يا شيخ اللي راحت في السعودية. هذه الصحوة الجديدة. أيوة. والله ما يعني عجل العجاب إنه مع البذخ الطرف اللي عندهم. فينا هذا دليل على انه في حتى في البيوت من يصلون الى البيوت على البحر. ايش الله على كورنيش جدة. ايه في معروف اجازات. الله انهم ناس تتعاطف ما شاء الله. بس الدعاء طيبون.